بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. الكتاب بتحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد حفظه الله. المجلس 20. لازلنا مع مقدمة الشيخ المحقق، متابعة الحديث في المبحث 3 صفة الكلام. المطلب 5 ذكر مذاهب أهل البدع والضلال في كلام الله عز وجل. افترق أهل الضلال في هذه المسألة على أقوال شتى. فالقول الأول قول الفلاسفة أتباع أرسطو والصابئة ومن وافقهم، الذين يقولون إن كلام الله عز وجل هو ما يفيض على النفوس إما من العقل الفعال أو من غيره، ويزعمون أن الله إنما كلم موسى من سماء عقله، أي بكلام حدث في نفسه لم يسمعه من خارج. انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 22-26 وغيره. وهذا القول هو أفسد الأقوال وأبعدها عن العقل واللغة والشرع. وحقيقته أن الله لا يتكلم، وأن القرآن وسائر الكتب المنزلة ليست كلام الله، وأن الرسل جاءوا بهذا من عند أنفسهم معبرين به عما فاض عليهم. وقول الفلاسفة في كلام الله تعالى موافق لقولهم في النبوة، فإن النبوة عندهم تجمع 3 أمور: قوة التخيل والتخيل، وقوة الحدث، والقدرة على التأثير في هيولي العالم. انظر الصواعق المرسلة الجزء الثاني 472. القول الثاني قول غلاة الصوفية الاتحادية أن كل كلام في الكون فهو كلام الله، شعره ونثره وحقه وباطله كله عين كلام الله، كما قال عارفهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. وهذا المذهب مبني على أصلهم الذي أصلوه، وهو أن وجود هذه الموجودات هو عين وجود الله تعالى، وصفات جميع الموجودات هي صفات الله، وكلام جميع الموجودات كلامه تعالى. وأصل هذا المذهب إنكار مسألة المباينة والعلو، وهذا من أخبث المذاهب، وأصحابه من أكثر الطوائف. القول الثالث أن كلام الله مخلوق منفصل عنه، خلقه في غيره. قال في هامشه انظر شرح الأصول 5 للقاضي عبد الجبار المعتزلي صفحة 528 وغيره. قال: وهذا قول المعتزلة والجهمية الذين ينفون أن تقوم بالله صفة من الصفات، لا حياة ولا علم ولا قدرة ولا كلام. وقد كفرهم أئمة السنة وحذروا من مذهبهم. وساق البخاري في مقدمة كتابه ما يدل المسلم على خطورة مذهبهم، وسيأتي ذكر لوازم الفاسدة ونقض شبهاتهم. القول الرابع مذهب الكلابية والأشعرية والماتريدية أن كلام الله تعالى قائم بذات الله أزلا وأبدا، لا يتعلق بمشيئته وقدرته، وقالوا إن ذلك الكلام معنى واحد في الأزل، وهو الأمر بكل ما أمر الله به، والنهي عن كل ما ينهى عنه، والخبر عن كل ما أخبر الله عنه، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. وقالوا معنى القرآن والتوراة والإنجيل واحد، والأمر والنهي والخبر عندهم ليست أنواعا ينقسم إليها الكلام، وإنما هي صفات إضافية، كما يوصف الشخص بأنه ابن لزيد وعم لعمر وخال لبكر. ويقولون إن الله تعالى لا يتكلم بمشيئته وقدرته، وإن كلامه بغير حرف ولا صوت، وأنه لا يتجزأ أو يتبعض ولا يتغاير ولا يتفاضل. ويصرح كثير منهم بأن القرآن مخلوق، وبعضهم يكتفي بالتصريح بذلك في مقام التعليم، ويصرح بعضهم بأنه لا فرق بينهم وبين المعتزلة في أن القرآن العربي مخلوق، وإنما الخلاف في وجود الكلام النفسي، فالمعتزلة لا يعترفون به بخلاف الأشاعرة والماتريدية. وبين الأشاعرة والكلابية فروق يسيرة، وهكذا بينه وبين الماتريدية، وسيأتي ذكر أهم شبهاتهم والرد عليها بحول الله تعالى. القول الخامس قول السالمية ومن وافقهم من بعض أتباع الأئمة الأربعة وأهل الكلام والحديث والتصوف، فقد وافقوا ابن كلاب على أن الله تعالى لا يتكلم بمشيئته وقدرته، فقالوا إن كلامه قديم، وقالوا إنه حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لذات الله تعالى أزلا وأبدا، لا يتكلم بها بمشيئته واختياره، ولا يتكلم بها شيئا بعد شيء، ولا يفرقون بين جنس الحروف وعيانها بل يجعلون عين الحروف قديمة أزلية. ومن هؤلاء من يقول إن الصوت القديم هو المسموع من القارئ إذا قرأ القرآن، ومعناه القول بالحلول، وأن صفة الخالق حلت في المخلوق. وعند بعض أتباع هؤلاء أقوال مماثلة لهذا في الشطط والانحراف، انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 138-139. وقول السالمية مما يعلم فساده بالضرورة، فإن الحروف المتعاقبة شيئا بعد شيء يمتنع أن يكون كل منها قديما أزليا، وإن صح أن يكون جنسها قديما لإمكان وجود كلمات لا نهاية لها وحروف متعاقبة لا نهاية لها، وامتناع كون كل منها قديما أزليا، فإن المسبوق بغيره لا يكون أزليا، انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 527. ويقال لهؤلاء الاقترانية نسبة إلى اقتران الحروف والأصوات الذي هو مذهبهم، فعندهم ليست الباء قبل السين ولا السين قبل الميم في بسم الله الرحمن الرحيم ونحوه. وقد قال جمهور العقلاء تصور هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه، انظر مختصر الصواعق الجزء الثاني 476. وكثير من أهل الكلام يجعل هذا المذهب مذهبا للإمام أحمد والحنابلة وغيرهم ممن يتبع السلف، وهذه النسبة كذب وخطأ. قال في هامشي انظر مسائل صفحة 486 في المبحث السادس من الفصل السادس ومناظرة الوسطية ضمن مجموع الفتاوى الجزء 386، وفيه قول الشيخ في المناظرة أبي كاذب بن الخطيب وافتضائه على الناس في مذاهبهم تبطل الشريعة وتندرس معالم الدين، كما نقل هو وغيره عنهم الحنابلة أنهم يقولون أن القرآن القديم هو أصوات القارئين ومداد الكاتبين. من قال هذا؟ وفي أي كتاب وجد هذا عنهم؟ قل لي. انتهى. وانظر ابن تيمية السلفي الهراس صفحة 126-127. ومن هؤلاء الذين يفترون الكذب وينسبون أخطاء بعض العلماء إلى مذهب السلف الخليلي الإباضي في الحق الدامل صفحة 127، وانظر مجموع الفتاوى الجزء 12 376-395 ومناظرة الوسطية في الجزء 370-173. انتهى في هامشه. قال وإنما وقع في هذا القول بعض أتباع الأئمة غلطا منهم ومخالفة لمنهج أئمة أهل السنة. القول السادس قول الكرامية، وهم أتباع محمد بن كرام ولا يعرف لهم وجود الآن ولا لأقوالهم الباطلة انتشار، فالحمد لله على ذلك. قول الكرامية الذين يقولون إن كلام الله تعالى بمشيئته وقدرته بالقرآن العربي وغيره، وهو حروف وأصوات مسموعة ولكن جنسه حادث، بمعنى أن الله لم يكن متكلما ثم صار متكلما، فجعل الله في الأزل غير قادر على الكلام بمشيئته ولا على الفعل، ثم جعل الفعل والكلام ممكنا مقدورا من غير تجدد شيء أو جبر القدرة والإمكان، انظر مجموع الفتاوى الجزء 12-52. فوافقوا السلف في إثبات تعلق الكلام بالمشيئة وأنه بحرف وصوت، وخالفوهم في أمر عظيم فنفوا اتصاف الله بالكلام في الأزل وجعلوه حادثا بعد أن لم يكن، فهذا وصف لله بالعجز والنقص وسلب لكماله اللائق به سبحانه. وبعد فهذه أهم الأقوال المبتدعة في مسألة كلام الله تعالى. قال ابن القيم والبراهين العقلية والأدلة القاطعية شاهدة ببطلان هذه المذاهب كلها وأنها مخالفة لصريح العقل والنقل، والعجب أنها هي الدائرة بين فضلاء العالم لا يكادون يعرفون غيرها. انتهى من مختصر الصواعق المرسلة الجزء الثاني 476. وهذا كثير في من يذكر الأقوال في مسائل مهمة وعظيمة، يعدد أقوالا كثيرة ولا يعرف قول أهل السنة والجماعة والسلف الصالح ولا يذكره ولا يشير إليه، وربما نسب إليهم ما هو باطل وكذب. ونظرا لخطورة مذهبي المعتزلة والأشاعرة فسأقتصر على إيراد أهم شبهاتهم والرد عليها، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.